التحليل. لا الذين يذكرون الله

الله ما شاء الله. ثاني حاج حاج الناس زيادة عن شيني من ثاني كمان واحد الله يرضى عليك. الذين يقرون يا رب. نعم. وارثه وارثنا من أمر ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة عليك يا عم شيخ ممدوح Thank you.

كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وهكذا يا جماعة طيب الكريم قد فتح الله علينا بالذي هو خير عشنا وياكم في هذا التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي القارئ بالتحاد الإذاعي التلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ السيد ممدوح جودة سعد الإذاعي المعروف والمعطي بهدية رزنة مركز الدقازيق لمحافظة الصقية. نقلناها لكم على أحدث مكبرات الصوت لصاحبها الحاج سليم المحمد الشهير والمقيم بصوت زريق ملك الزيربي بالاشتراك مع الأندلس الكهربائية محطات الديزة الكبرى لصاحبها الحاج السيد صيام الشهير والمقيم بديار البلد كبرى قصور ضيافة متنقلة على مستوى الجمهورية أولاد الوزيري السيد والمقيم بديار البلد الخدمة المتميزة على مستوى الجمهورية الحج حسن أبو دياب وأولاده وإدارة مصر محمد أبو دياب السيد المقيم بأقوى مركز زيربي وتلحبلي والإيمان إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وسبحان